ولو كانوا مشركين. فحضرتك يا مولانا يعني ترى ان الانفاق يكون عليهم جميعا ولو كانوا مشركين، ولا على الوالدين فقط بعد اذنكم؟ انقطع السماح. انقطع من بداية الباب ولا من قبل ذلك؟ هو يعني قرأوا وقالوا إن كانوا مشركين. نعم. إن كانوا مشركين. يعني الحكم أنا كنت حكم على الجميع شيخنا. كيف يكون الزوج أو الزوجة مشرك والأولاد وغير ذلك؟ يعني لا أدري، يعني لعل شيخنا يراجع النظر فيها. فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ولو كانوا مشركين. فما قولكم شيخنا؟ يبدو أن النت انقطع من عند الشيخ. تسمعني شيخنا؟ لم يدخل بعد، يبدو أن أنت منقطع من عندي. يعني ما الصوت يتقطع عندنا شيخنا، الصوت يتقطع عندنا تماما. لا يزال الصوت يتقطع، لم نسمع شيئا. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. ما شاء الله، هذا ديك سوداني ما شاء الله. أسأل الله من فضلك. إنما الوالدين عموما يعني. يا مولانا للأسف لم نسمع الصوت تقطع بشكل يعني شديد، حضرتك تعيد لنا الكلام مرة أخرى بعد إذنكم لأن الصوت تقطع. تسمعني مولانا؟ مولانا حضرتك تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نحن لم نسمع تعليقك مولانا، الصوت تقطع. والله كانوا عندنا يعني ولو كانوا مشركين. نعم أحسن الله إليكم شيخ. والدين مخصوصين. العموم يعني. طيب يا مولانا بعد إذنكم في أخ بيسأل سؤال، يقول هل القراءة بأوجه اللغة بدعة لم يعرفها المحدثين أم هي من السائغ؟ وإن كانت سائغة هل الأولى إهمالها أم إعمالها؟ نعم. في أخ يسأل. نعم. أعيد السؤال مرة أخرى مولانا. نعم. في أخ يقول هل القراءة بأوجه اللغة بدعة لم يعرفها المحدثين أم هي من السائغ؟ وإن كانت سائغة هل الأولى إهمالها أم إعمالها؟ والله القراءة على حسب يعني ما جرى على عرف المحدثين، يعني القراءة على حسب ما جرى على عرف المحدثين، والمحدثين من أهل اللغة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العرب وسيد الناطقين يعني بلغة العرب عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان في خطأ يعني في اللغة في الغالب يعني ليكون صحيحا في معنى من معاني اللغة، فالمتبادر في بعض الأحيان لبعض الناس يظن أنه خطأ يعني يقول لك هذا لحن يعني في الحديث، وحتى بعض الناس يعني تجروا حتى على القرآن يقول لك هذا لحن يعني لحن يعني لحن فلان يعني، وإن كان اللحن عند العرب يعني معناه اللغة يعني هذا لحن جماعة فلان يعني لسان فلان، لكن عندهم يعني يقول لك ابن عامر أخطأ وفلان أخطأ وحمزة أخطأ وجماعات يعني من أهل القرآن، وما أنتم مشرخي أو الأرحام الله الذي تساءلون به والأرحام، فهؤلاء يعني يخطئون هؤلاء أو فصل لا لا لا لا المضاف عن المضاف إليه في صورة الأنعام، فيكون هو يعني ما هضم اللغة أو ما علم بسعة اللغة الواسعة عند أهل القرآن أو أهل العلم، كذلك في الحديث كثير يعني ما نجد يعني بعض المحدثين يعني صحيح التصحيف هو لا يجوز يعني وهذا خطأ التصحيف أو التحريف، لكن في اللغة يعني اللغة يعني واسعة اللغة واسعة إلا إذا تبين بعد ذلك يعني خطأ الإنسان في هذه، ومع ذلك كانوا يروون الحديث على حسب ما رواه الشيخ عندهم، وبعد ذلك كان لو كان فيه تصحيح يعني للخطأ يكون في الهامش أو على طرف الكتاب، هذا هو المعروف عند أهل العلم وأهل الحديث على وجه الخصوص. نعم أحسن الله إليكم مولانا، بارك الله إليكم شيخنا. آمين يا أخي. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. وبأسأل يديكم حفظكم الله الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب وأحب أمواله إليه بيرحا، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، وفي بعض السماعات سمعتها بخ، فلا أدري يعني كلاهما صحيح أم ماذا. قال فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تسمعنا شيخنا؟ تسمعني شيخنا؟ الانترنت عند الشيخ الليلة بعافية، الله المستعان. قواه الله من فضل. ما آخر ما سمعت شيخنا؟ آخر ما سمعت شيخنا؟ سمعت حديثة كاملا؟ أي نعم. أحسن الله إليك. بعد إذنك مولانا الأخ يستدرك يقول بعد إذنكم مولانا نتأكد بس من إجابتكم، يعني القارئ يقرأ بوجه واحد ولا يقول كل الأوجه اللي احتملتها اللغة؟ والله لو قرأ بوجه واحد أفضل، يعني بعد ذلك لو سئل يقول يعني في وجه آخر، يعني مثل الذي يفعل الآن، يعني لو قرأ بحفص يعني يقرأ بحفص، يعني لو في إشكال على إنسان آخر ما في مانع، يعني بالدوري ولا بالسوسي ولا رويس ولا أي واحد يعني من القراء أو الأوجه المعروفة، يعني في السنة يعني الغالب يعني الإنسان يقرأ بوجهه، لو واحد اعترض عليه ولا سأله يبين الوجه الآخر، كما هو في اليونانية أبي عبد الله اليوناني، يعني في الهامش يعني في بعض الأوجه، وفي الداخل يعني غالبا يكون وجه واحد، يعني في بعض المرات يقول صح يعني بوجهين، يعني بالفتحة أو بالضم أو بين أو بالفتحة أو بالكسر حسب، يعني يبدو عليه معا أو صح أو ما شابه ذلك كما هو معروف. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يا شيخنا والقارئ يريد أن يلزمني بوجه واحد، والآن طبعات كثيرة جدا لمسلم، طبعات كثيرة بين يدي الإخوة، بعضها يختار الفتح والآخر يختار الضم، فنقرأ الوجهين من أجل أن من عنده الفتح يعرف أنها صحيحة ومن عنده الضم يعرف أنها صحيحة، وإلا من كان عنده فتح سيغيرها فيضطر يغيرها وهي صحيحة، إذن هو يعني مضبط، فنقرأها بالوجهين من أجل هذا، فمن كان عنده فتح لا بأس، ومن كان عنده ضم لا بأس، ما في حرج إن شاء الله. القارئ يريد أن يعني الأخ يريد أن يلزمني بوجه واحد، لا أدري لماذا يعني. والله ما في حرج يعني، لكن لو إنه لو فعلت هذا وهذا يعني إن شاء الله لا. الأمر فيه ساعة يعني إن شاء الله. المشكلة في اختلاف الطبعات يا شيخنا، اختلاف الطبعات الآن طبعات كثيرة، كل طبعة تضبط على مزاجها، يعني ليس كلنا معنا الآن الطبعة القديمة، هناك ما معه المكنز، هناك من معه مثل طبعات يونانية نعم، فهذه كلها الطبعات كل طبعة لها ضبط بيختلف عن الثاني للأسف الشديد يعني. خير إن شاء الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا. وبأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحة، هكذا الضبط عندي، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحة لله، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، قال فاجعلها في حسان ابن ثابت وأبي بن كعب. وجاء إليه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر عن بكير عن قريب عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. وباء إليه قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. وهناك نص ضبط آخر ولو من حليكن. قال فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وباء إليه قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن حفص بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبادة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله فذكره بمثله سواء. قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكنا. وساق الحديث فذكره بنحو حديث أبي الأحوص. وباء إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني. فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وباء إليه قال وحدثنا سواد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جميع عن هشام بن عروة في هذا الإسناد فذكره بمثله. وباء إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وباء إليه قال وحدثناه محمد بن بشان وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وباء إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وباء إليه قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قال قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. وأساندكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد الحاء حدثنا قريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم حاء وحدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام فذكره بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل أنواع المعروف على كل نوع من المعروف. وبأساندكم حفظكم الله قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا أبو عوف حدثنا عباد بن عوان كما عن أبي مالك الأشعري راجل عن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن محمد بن أسماء الضبعي نبي الحمد لله. نعم من أين؟ حدث تقطيع للأسف. من أين؟ والشيخ يسمع أم لم يسمع؟ أنا كان عندي النت. في تقطيع. تسمع يا مولانا؟ في تقطيع. نعم في آخر حديثين. طيب من أين؟ من أول الباب. آخر حديثين. من أول الباب باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. محمد بن أسماء الضبعي. عبد الله بن محمد من أين من أول باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. وسندكم الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. وباء إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي

بأسانيدكم الإمام مسلم رحمه الله قال. نعم شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوالد يقول لكم نتوقف هنا أو يشعر بالإنفاق. طيب لا بأس، شفاه الله وعافاه، شفاه الله وعافاه، سلام عليه، شفاه الله وعافاه، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيكم وأن يعافيكم من كل سوء ومكروه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم مولانا، شفاكم الله ومتعكم بالصحة والعافية. الإخوة جميعا دعواتكم لمولانا يحفظه الله، بارك الله فيكم. آمين. جزاكم الله خيرا مولانا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.